الآن فقرتنا التالية قصيدة للشاعر راشد منصور الهويمل والذي له جهود كبيرة في الموقع الرسمي لشبكة رابة، فليتفضل مشكورا مأجورا. مساكم الله بالخير. يدور الفلك والناس مع دور تهداروا، وعام يروح وعام آخر يجي بعده، ولا ظنتي من شيد أو صرحنا ماتوا، ولو كل منهم له سنين وسط لحده، مدام الشواهد ثابتة عدهم عاشوا، وانا حال في الأبوي لبقى على عهده، سلامي عليكم عد من في الحرم طافوا، وعد البروق وعد هماله ورعده، أرحب بربعي يومهم للرغبة زاروا، ولهان راسم ما نسى دارنا الجدة، وقدم تهاني العيد والعيد لا عاد، وهل الدار كل مد لمصافحك يده، وشفت الفرح فوجيهم وين ما ساروا، وهذا تراه العيد وسواه ما عده، سلامي على ربع عن الحق ما حاده، وتحت بيرق معزي وساروا ضمن جنده، وخاضوا حروب لا استكانوا ولا هابوا، وبعض المواقف تفرق الرجل عن ضده، يا كثر الأمم زالوا وربعي فلا زالوا، هم البحر في جزرة هم البحر في مده، ولا كل من يسعون للمجد لهنا لو لزوم النحل يمنعك لا تصل لشهده، ولا يالله انك ترحم اللي لنا كانوا نجوم تجدي كل من تاه وترده، وربعي لو ان الناس تاهت فلا تاهوا عن حقوق دار تشكي البعد والصده، نبي وقفة ما هي بقلنا ولا قالوا، نبي وقفة تبرز لنا الصرح وتشده، وانا يوم اشارك مرتجي قولة اشادوا، ولا قول دا شاعر ولا قول من قده، اشارك لجل ربع احشام على اشاره، وذا يوم عيد يكبر فرحه وسعده. السلام عليكم.